جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا تنبش القبور سماحة الشيخ الموجودة داخل المساجد وحينئذ تخلو المساجد من القبور؟ نعم، إذا كانت القبور في الحادثة وجب أن تنبش وتبعد وتنقل عظامها إلى المقابر. كل نفاس قبر، كل نفاس ميت تضع عليه صورة واحدة ويشوى ظاهرها كسائر القبور. أما إذا كان المسجد هو الجديد والمقبرة السابقة هو اللي بني على القبر تعظيما للقبر، هذا مسجد يهدم ولا يبقى في المقبرة لأنه هو الحادث. إذا من كان جديدا فهو الذي يزال سواء كان القبر أو المسجد. بارك الله فيكم. يسأل عن المرأة والأذان والإقامة، هل لها أن تؤذن وتقيم في بيتها كالرجل أم تصلي كحال النساء جزاكم الله خيرا؟ الأذان والإقامة للرجال، أما المرأة فإن تصلي بدون أذان ولا إقامة، وإن صلت مع الناس فلا بأس، إذا خرجت متحجبة مستترة صلت مع الناس لا بأس، لكن بيتها خير لها وأفضل، ولا يصلى لها أذان ولا إقامة. جزاكم الله خيرا. إذا كان لرجل بيت على رأس جبل وليس بجانبه بيوت، فهل له أن يصلي بأسرته جماعة وكيف يكون حالهم جزاكم الله خيرا؟ إذا كان المساجد بعيدة لا يسمع النداء صلى وحده، وإن صلى بأهله فلا بأس، صلى بنساء يكون خلفه نعم فلا بأس، أما إن كان عنده أولاد يصلي وإياه، أو عنده إخوة أو خدم يصلي كما يصلي الناس، يكون هو الإمام ويكون خلفه، وإذا صلى النساء معهم خلفهم فكل هذا لا بأس. أما إن كان بقربه المساجد يسمعون النداء فالواجب عليه السعي إلى المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، في المسجد غريب يسمع النداء بدون مكبر بقربه فإن يلزمه الذهاب إليه، أما إذا كان بعيد ما يسمعه إلا بمكبر لبعده فهذا لا يلزمه، فإن ذهب إليه يطلب الأجر فهذا خير الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل للمرأة أن تغسل زوجها عند وفاته؟ نعم، للمرأة أن تغسل زوجها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لو مت قبلي لغسلتك، وعلي رضي الله عنه غسل فاطمة، وأسماء بنت عميس غسلت الصديق أبا بكر زوجها، فلا حرج في ذلك. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عندنا عادة في الزواج، وهو عندما يريد أن يدخل الزوج على زوجته يجب عليه أن يدفع مبلغا من المال للعروس لكي تعطيه أمها، فما رأيكم في هذه العادة؟ لا حرج في ذلك، الحمد لله. جزاكم الله. الحمد لله. يسأل عن أدوات التجميل التي يستعملها النساء، هل تنصحونهن بالاستمرار عليها أم بالابتعاد عنها، ولا سيما إذا كانت تؤثر على الوضوء، لأن بعض أدوات الزينة إذا ثبتت على الأظفار يصعب إزالتها جزاكم الله خيرا؟ أدوات التجميل فيها تفصيل، إن كانت ملصقة مثل ملوضة على أظهار المناكير هذه ينبغي تركها، لا يحسن فعلها، فإذا أزيلت عند الوضوء وجب أن تزال عند الوضوء لأنها تمنع الوضوء، كذلك إذا كانت تؤثر الوجه بقعة أو مرض وجب تركها، أما الشيء لا يخلف مثل الكحل مثل وضع الديرة في الشفة أو الصبع الأحمر في الشفة فلا بأس بذلك، المقصود أن التجميل الذي لا يضر وليس بمحرم وليس في حرج كالكحل وتزيين الشفا بالسبر أو بالدائرة كما يقولون، نعم، أو تزيين اليدين والرجلين بالحنة، كل هذا لا بأس، الحمد لله. أما الشيء الذي يؤثر ضررا في الوجه أو يستر بشرة عند الوضوء هذا يبدا، ولا يحدث ضرر في الوجه هذا لا ينبغي فعله. جزاكم الله خيرا. يقول: يوجد لدى بعض النساء كميات كبيرة من الفضة وهي التي كانت تدفع لهن مهور، ولوحظ أنهن لا يزكين هذا الحلي، فهل تنصحونهن بالزكاة أم كيف يكون توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا. الواجب على النساء والرجال الذين عندهم فضة كمن يصار بنفسها أو بغيرها يجب عليهم أن يزكوا، الذي عنده فضة كمن يصار والله 56 فضة عربي سعودي يعني 140 مثقال، هذا النصار 140 مثقال. فإذا كان عند المرأة فضة تبلغ 56 من فضة سعودي يعني 140 مثقال وجبت الزكاة، أو عندها بعض الفضة لكنها لا تبلغ النصار، لكن عندها نقود أخرى من الورق وغمت إليها بلغت النصار وجبت الزكاة على الرجل والمرأة في المرأة، سواء كان من الورق معروف أو من الفضة أو منهما جميعا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من دولة قطر رسالة بعث بها المستمع فاعين، أخونا يناقش قضية هامة ألا وهي تأخير الشباب عن الزواج، فيقول: ما هو حكم الشرع في الشخص الذي يؤخر الزواج مع العلم بأنه قادر على الزواج لكنه يفكر دائما في صعوبات هذه الحياة علما بأنه يبلغ من العمر 36؟ الواجب على من قدر الزواج، هذا هو الصواب، ما لم له شهوة يشتهي النكاح فالواجب عليه المبادرة بالزواج إذا استطاع ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب من استطاع المباعة فليتوب، فإنه أغض للبصر وأحسن للقلب، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، هذا فيه الأمر فليتوب. فالصواب أنه للوجوب إذا غير عليه وله شهوة، وإذا كان يخاف الزنا صار الأمر أحب. فالحاصل أنه يجب عليه إذا كان له شهوة وكان يستطيع النكاح يجب عليه الجدار وعدم التأخير، وإذا كان يخشى الفتنة وجب بكل حال أن يبادر بالزواج. حتى الشيخ الكبير إذا كان عنده قدرة وليس عنده ما يعفه وجب عليه الزواج، ولو كان شيخا يجب عليه الزواج لأن العلة موجودة وهي خوف الفتنة. فالواجب على من عنده قدرة على الزواج سواء كان شيخا أو كهلا أو شابا يجب عليه الإنذار بالزواج وليس له التأخير، ولكن وإذا كان عنده واحدة لا تعفه يعني شهوته كبيرة وليست الواحدة تعفه ويستطيع النكاح الثاني وجب على ينكح الثاني، وجب على ينكح الثانية والثالثة والرابعة إذا استطاع ذلك حتى يعف نفسه وحتى يحصل بشبابه كفة النفس والأمة. ولو لم ترضى النساء من طبيعتهن لا يرضين بالجارات، لكنه ينظر في الأصلح ويسر لزوجته ويسر الله من المال وغيره ويعدل، ولا تضر ذلك، لا بأس عليها أن ترضى بذلك وعليه أن يعدل، وإذا أرضاهن جميعا بما يسر الله لهن من المال فهذا خير إلى خير. والواجب عليهن أن يرضين وأن يصبرن إذا عدل ولم يحول إلى المحف والعجل واتقى الله. المقصود أن الواجب على الرجال والشباب والشيوخ أن يتزوجوا وأن لا يؤخروا الزواج، إذا كان يستحق النكاح وعنده قدرة يجب البدار والمسارعة إلى الزواج، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع من الباب يتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للبصر. هو الذي لا تعبته الواحدة وهو على خطر تخشى فتنة يجب عليه الزوجة الثانية والثالثة إذا احتاج إليها والرابعة يحتاج وقدر لا يتأخر، وعليه أن يعجل ويتقي الله أحيانا

ثم يلي ذلك صيام يوم وفطر يوم، وهذا أفضل أفضل شيء إذا قدر أن يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أفضل التطوع. قال هن من عبد الله بن عمر صوم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. طيب. لكن إذا صام الإنسان ثلاث كان في النساء ولم يكلف نفسه كان أرفق له، أو صار في يوم الخميس كان أرفق له، ويستحر صيام ست من شوال من الفطر الأول يصومها الإنسان كل سنة هذا أفضل ست من شوال مجتمعة مجتمعة، ويسحب الصيام يوم عرفة وتسع للحجة لأنها أيام عظيمة، وهكذا صيام يوم عاشوراء العاشر من المحرم، ويسحب يصوم قبله يوم أو بعده يوم، أو يصوم اليوم قبله اليوم قبله الذي بعده، كل هذه مستحبة. جزاكم الله، لكن أفضلها أن يصوم يوما ويفطر يوما. نعم. إذا قدر وتيسر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.